أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن قتل الربيين وأن ذلك لم يفت في عضد المسلمين. وكائن قالوا إن أي دخلت عليها كاف التشبيه فجعل التنوين نونا فأصبحت كأي، ثم إنهم خففوها فقالوا كائن أو كائن على اللغات الموجودة، وقرئ في المتواتر كأي وكائن، وأصبح هذا اللفظ يدل على التكثير، سواء ثنوسية فيها الأصل أي والكاف أو هي كلها كلمة واحدة تدل على التكثير أو تنبه على التكثير. إذن وكأي من نبي وكثير من الأنبياء قتل كل منهما قراءة سبعية متواترة، فقاتل ما فيه مشكلة، قاتل مفاعلة من المقاتلة. الربيون فيها للعلماء أربعة أقوال، قال بعضهم إنها مشتقة من الرب أو الرباني، ولما نسبت غير فيها، قالوا ولو كانت من الرب لكانت ربيون أو ربيون. إذن بعض العلماء لم يذكر فيها النسبة إلا للرب، ومنهم من قال الربيون هم الجماعة الكثيرة، ومنهم من قال الربيون هم الفضلاء القادة الأشراف، ومنهم من قال الربيون هم الأتباع. إذن منسوب للرب جماعات كثيرة أو الشرفاء وهم كثر أو الأتباع. وقراءة قاتل ما فيها إشكال، ولكن قراءة قتل على بعض الإعرابات يكون في الآية إشكال، ويكون جلة من العلماء قالت في الآية قول ولكن النصوص تدل على بطلانه. وكما ذكرنا أن العالم إذا قال قولا مرجوحا هذا لا يرفع عنه اسم العلم، وإنما يبقى عالما أخطأ أو قال قولا مرجوح فيقبل للصح ويرد. إذن وكثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير، طيب إذا قرأنا قتل فيحتمل أن يكون نائب الفاعل ربيون، قتل ربيون ولا يكون في الآية إشكال أيضا. إذا قلنا وكأي من نبي قتل ويكون نائب الفاعل هو عائد على النبي يكون هذا هو محل الإشكال، وتكون جملة معه ربيون مع هي الخبر وربيون مبتدأ سوغ الابتداء به تقدم الخبر عليه ووصفه بكثير، وجملة معه ربيون تكون حال. إذن وكثير من الأنبياء قتل أي هو في حال صحبة الربيون له، وهذا يكون فيه إشكال، وهو أن الرسل إذا أمرت بالمقاتلة وبالجهاد لا تقتل، وإنما تقتل الرسل غيلة أو في الوقت الذي لم تؤمر فيه بالجهاد. أما إذا أمر الرسول بأن يقاتل الأعداء ويجيش الجيوش فلا تقتل الرسل في المعارك، ولا بد أن تكون العاقبة لجند الله. وهذا القول وإن كان أسعد بالدليل إلا أن كثيرا من العلماء على خلافه، وبالأخص كبير المفسرين وهو ابن جرير فجعل أن الأنبياء أن الرسل قد تقتل في المعارك، وأن هذا جاء فيه إزراء ببعض ما فعل المسلمون يوم أحد لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الآية تشير إلى هذا وتبين أن ما فعلوه لا ينبغي، وأن الرسول إذا قتل أو مات أتباعه ينبغي أن يجتهدوا فيما كان عليه هو ولا يجبنوا ولا يفشلوا في أمرهم. إذن طيب قال الجمهور أو قال دلة من العلماء إن الأنبياء لا تقتل في المعارك وإنما تقتل إذا لم تؤمر بالقتال، أو تقتل غيلة أو غدرا. طيب قال الذين قالوا إن الأنبياء يقتلون في المعارك استدلوا بقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن الآيات صريحة في قتل الأنبياء، فقال لهم المانعون إن استدلالكم أعم من استدلالنا، والأعم لا يستدل به على الأخص، فنحن لم نقل إن الأنبياء لا تقتل وإنما قلنا لا تقتل في المعارك، وأنتم لم تذكروا محلا يصرح فيه بقتل الأنبياء وهو محتمل إلا محل النزاع بيننا وبينكم. إذن وهناك نصوص صحيحة صريحة تدل على أن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وجعل القتل قسيم للغلبة، المقتول ليس بغالب، فقال فيقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة وقال وإن جندنا لهم الغالبون، إذن المقتول ليس بغالب. وقال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فليس الغلب المقصود بها يوم القيامة وأنه يدخل الجنة وأن هذا يدخل النار، هذا ليس ظاهرا في السياق ولا في الأسلوب. إذن وقال فيقتل أو يغلب، وقال وإن جندنا لهم الغالبون، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فأتباع الرسل النهايات لها، مثلا الرسول يؤمر بالقتال يكون الحرب بينه وبين أعدائه السجال، لكن النهاية لمن؟ للرسل، النهاية لأتباع الرسل، لكن بشرط أن يسير أتباع الرسل على الحق، أما إذا خالفوا ولم يسيروا لا، وإنما يضمن لمن سار على ما رسم له. أما الرسل فهي معصومة لا تسير إلا على ما رسم لها، فهي محتم الغلب لها. إذن وكثير من الأنبياء والرسل قاتل أو قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا فما ضعفوا بسبب ما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا. الضعف هو ما يكون في الجسم من الثقل وعدم الحركة، والاستكانة هي التذلل والخضوع للأعداء بسبب الضعف، فالاستكانة تنتج عن الضعف. ولذلك المسلم لا يضعف ولا يستكين، لأنه قوي بربه، قوي بدينه، قوي بما أعد له، فلا يخاف ولا يضعف ولا يجبن، ولكن لا بد أن يقوم بالأسباب، لأن عدم قيام بالأسباب تواكل. فما وهنوا بما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، الله أكبر. شوف، لأن هذه الثلاثة هي منابع الفشل، الضعف والوهن والاستكانة. الضعف هذا يقع من عدم الإعداد، يقع من الخلاف، يقع من عدم العلم الجهل، يقع من ضعف العلاقة بالله، في أسباب للضعف كثيرة. من أكبر أسباب الضعف الخلاف. قال الله في الآية إيش؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا على طول فتفشلوا. من أكبر أسباب القوة الاتحاد، من أكبر أسباب القوة الوحدة، من أكبر أسباب النصر الاستقامة على دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة مليئة بالمنافقين ولم يقتل واحدا منهم، قال لأن إشاعة الخلاف هذا يسبب الفشل، لا يشاع إن محمدا كل أصحابه، والله يقول في الدرك الأسفل إن المنافقين في الدرك أو في الدرك الأسفل آخر درجة من النار، ومع ذلك لا يكلمون، لأن هذا الدين دين سياسة، دين عدالة، دين بعد نظر، دين موازنة المسائل، يوازن بين المسائل. فلذلك يحافظ على السمعة ويحافظ على عدم على عدم الفشل، لأن الفشل مضر جدا. وهذا السياق جاء ليدلل على أن المسلمين يوم أحد ما كان ينبغي لهم أن يقع ما وقع. إياك يعني واسمعي يا جارة، وكثير من الأنبياء قاتل معه أتباعه وقتلوا وقتلوا، فما وهنوا فما وضعفوا وما استكانوا، وكان مما ينبغي لكم أن تكونوا كهؤلاء. فنبيكم أفضل الأنبياء ودينكم أشمل الأديان، فبأي حق يحصل لأتباعه لأتباع هذا النبي الكريم ولهذا الدين الشامل مثل هذا؟ وقد سبق أن حصل لكم ما حصل لغيركم فصبروا وما استكانوا. إذا كان من حقكم أن إيش؟ أن تثبتوا ولا يحصل منكم ما حصل. والله جل وعلا يحب الصابرين، يحبهم محبة لائقة بجلاله وكماله، لا نكيفها ولا نؤولها ولا نشبهها، يعني محبة كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لربنا ما أثبت لنفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ونقطع ما أطمعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. إذن ما وهنوا ما ضعفوا لأجل ما أصابهم في سبيل الله من الجراح والألم والقتل، وما ضعفوا جبنوا وكعوا وما استكانوا وما ذلوا. والله جل وعلا يحب الصابرين، يحب الصابرين على العبادة، يحب الصابرين في الجهاد على الطاعة، يحب الصابرين عن المعاصي. وما كان قولهم إلا أن قالوا، قولهم خبر كان، إلا أن قالوا اسمها، ولذلك أخر الاسم للحصار لأجل الحصر هنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء الذين عتبوا بهذا العتاب لم يكن منهم إلا أن رجعوا وتابوا وسألوا الله أن يتدارك منهم، فأجابهم الله جل وعلا بقوله فأتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والغنيمة فيما بعد، وقال وحسن ثواب الآخرة. وحسن لأن ثواب الآخرة ما هو مثل ثواب الدنيا، ثواب الدنيا منغص وزائل، ولكن ثواب الآخرة جميل وباقي، لذلك قال وحسن ثواب الآخرة. تضاف والله يحب المحسنين. وهذه الآيات تعطي للمسلم جرعة في أنه لا يستكين ولا يضعف ولا يذل، وأنه إن تاب وعمل الله تعالى يصلح له دنياه وأخراه. ونأخذ الكتاب هذا نقرأ لكم هذه الآية لأن فيها إشكال أردت أن نبينها لكم ربما. أيوة هذا الجزء الأول من أضواء البيان في وكأي من نبي، لأن ابن جرير وكثير من العلماء قال قولا، يقول جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الآية هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل بالبناء للمفعول يحتمل النائب الفاعل فيها أن يكون لفظة ربيون وعليه فليس في قتل ضمير أصلا، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجملة حاليته. أي وكثير من النبيين قتل في حال اتصافه بصحبة الربيين بصحبة جماعته وأتباعه. والرابط الضمير، وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي وصفه بالقتل ظلما. وهذا هو أجود الأعالي بالمذكورة في الآية على هذا القول، وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا. الإجمال هو ضد البيان، والكلام من حيث هو لا يخلو من واحد من أربعة أمور. أي كلام، إما أن يكون ظاهر، وإما أن يكون نص، وإما أن يكون مجمل. الظاهر يقابله المرجوح، والمبين يقابله المجمل، لأن الكلام من حيث هو إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا يسمى ماذا؟ النص. ثلاثة أيام في الحج وسبعة، تلك كم؟ ما في حد يقول 11 ولا 9، هذا يسمى النص. مقابل النص المجمل، وهو ما احتمل معنيين أو معاني على السواء، مثل القرء. القرء يقال للحيض ويقال الطهر، فهو مجمل أو مشترك. فإذا لم يأتي ما يبينه يكون مجملا. ومقابل المجمل والمشترك شيء في جهة قوي يسمى الظاهر، وفي جهة ضعيف يسمى المرجوح. إذن أي كلام لا يخلو من واحد من أربعة، إما نصا، إما مجملا، إما الكلام نصا، وإما الكلام مجملا، وإما راجحا، وإما مرجوحا. إذن يقول وعلى هذا وبهذين الاحتمالين، يقول يظهر أن في الآية إجمالا، والآيات القرآنية مبينة، وهذا هو محل الشاهد، أن النبي المقاتل غير مغلوب. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب، بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال قبل هذا: أولئك في الأذلين. وقال بعده: إن الله قوي عزيز. إذن كتب الله في اللوح المحفوظ: لأغلبن أنا ورسلي. وقال: أولئك في الأذلين. ما دام أولئك الكفار في الأذلين، إذن غير الكفار هم الأعز، والمغلوب لا يقال له عزيز. وقال: إن الله قوي عزيز، إشارة لأن من كان مع الله غالب. ثم قال: وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان. أغلب ما يأتي في سياق الآيات أن الغلبة تأتي بالسيف، والسنان هي الرموح والسيوف والأمور التي يقاتل بها، كقوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، 1000 من الذين كفروا الآية، وقوله فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، وكقوله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا الذي جلب له قول ابن جرير أن الغلبة تكون يوم القيامة. إذن الغلبة في سياق الآيات هي في الدنيا وبالقوة وبالسلاح، لأن الآيات دلت على ذلك. ثم قال جل وعلا وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب، بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله. إذن الأنبياء والرسل لهم غلبة من جهتين: الغلبة بالحجة لجميعهم، والغلبة بالسيف والسنان لمن أمر منهم بالقتال، لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله إنا لننصر رسلنا الآية، وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بينها أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر. إذن الغلبة أخص من مطلق النصر، لأن النصر أعم، الرسل العاقبة لهم، لكن النصر قد يكون بالسيف وقد يكون بالحجة، لكن النصر هنا أخص، اللي هو الغلبة بالسيف والسنان أخص من النصر، لأن النصر قد يكون بالحجة وقد يكون بالسيف، أما النصر أعم من الغلبة بالسيف، لأن كل غلبة تسمى نصر، ولكن الغلبة بالسيف أخص من النصر بهذا، لأن فيه نصر بالحجة وفيه نصر بالسيف، وكل منهم يسمى نصرا. فالأعم مثلا الحيوان بالنسبة للإنسان، فالإنسان جنس من الحيوان، لكن الحيوان أعم، فالحكم على الإنسان أخص من الحكم على الحيوان، والحكم على النامي أخص من الحكم على الجسم، لأن الجسم فيه نامي وفيه غير نامي، ذلك فيه جنس قريب وجنس بعيد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه

في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت. والترجيح بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. كل الأفعال بالقتل من القتال. وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل فاقتلوهم. أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ بل المعنى قتلوا بعضكم وهو معنى مشهور في اللغة العربية. يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقع القتل على البعض كما لا يخفى. وقد أسرنا إلى هذا البيان في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب والعلم عند الله تعالى. هذا قرأته لأن الآية مشكلة ولأن كثيرا من العلماء يقول إن الأنبياء تقتل في المعارك والتحقيق أن هناك نصوص صحيحة صريحة تجعل الرسل إذا أمرت بالقتال لا بد أن يكون أن تكون الغلبة لها. ولعلي أطلت ونرضي الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.